نص من الكتاب المقدس حاول الأحباء المسلمون أن يقولوا أنه يخص محمد نبي الإسلام، والجزئية موجودة في إشعياء 42، نقرأ من الآية 2 إلى الآية 8: لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. أنا الرب قد دعوتك بالبر، فامسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة. أنا الرب هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. كما قلت لكم أحبائي، فإن الأحباء المسلمين يعودون لكتابنا المقدس اليوم بعد أن تأكدوا من صحته، فيبحثون فيه عن مرجعية لمحمد، يلتمسون الكتاب الذي حكموا عليه بأنه محرف ليعطيهم كلمة واحدة. معلش حبيبي، انتظرني يا أخي، انتظرني أخي، ارفع يدك وخذ دورك وبعد كده تأخذ المايك. حكموا على هذا الكتاب بأنه محرف، والآن يأتون إليه ليعطيهم كلمة واحدة تشفي شكهم في مصداقية نبوة محمد ويأبى الوحي المقدس كالعادة، إلا أن يقدم الحق الإلهي المخزون فيه. وها هو الكاتب، ما زلت أتابع معه، وهو اليوم ضبط متلبسا كعادته، يسرق بعض آيات كتابنا المقدس، وهو معجب جدا بإشعياء 42 بالمناسبة، فقد سرق منه الكثير وما يزال. وهذه الآيات التي أمامنا الآن والتي قرأتها لكم أحبائي، أخذها ليقول أنها تتنبأ عن محمد. فتعالوا معا نتابع هذه الخرافة لنفند الهرطقات التي فيها. عايز ناس صاحية، عايز ناس تتابعني وتخلي بالها الموضوع ماشي ازاي. الخرافة الأولى يقول الوحي المقدس لا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته. يقول الكاتب المسلم، يقول إن لفظ لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته مثالا على خلق محمد صلعا وما أمره الله تعالى أن يتمسك به، وقارنها بقوله تعالى في القرآن: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا كلام الإله لمحمد في القرآن. بداية أقول غريب هذا الإله الذي يتنكر لمخلوقاته ويسخر من نفسه، فهو يخلق صوت الحمار وبعد ذلك يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمار، مع أنه هو من أعطى هذا الصوت للحمار. لا مشكلة، هذه مداعبة يعني على الماشي كده يعني. إذن الخرافة الأولى الآن، لا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته. أولا التحريف في القرآن، تابعوني في العناوين على الأقل. أولا التحريف في القرآن، بصراحة لم أكن أتوقع أن المسلم يعني يستميت إلى هذه الدرجة فيحرف قرآنه بكل سهولة ليطبق كلمة في الكتاب المقدس على محمد، ولكن هذه هي الحقيقة المخجلة التي قام بها هذا الكاتب المغوار. هو قال في خرافته أن هذه النبوة التي في الكتاب المقدس والتي يقول فيها الوحي المقدس لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قال هي مثالا على خلق محمد صلى الله عليه وسلم وما أمره الله تعالى أن يتمسك به، وقارنها بقوله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فتعالوا إذن لنرى التحريف الكبير الذي قام به هذا الرجل. هل هذا النص القرآني الذي يقدمه لنا هنا يخص محمد أساسا؟ لقد كذب علينا هذا الرجل، لأن هذا الكلام لا علاقة له بمحمد، وإنما هذا كلام لقمان الذي نقله محمد ووضعه في قرآنه، وفيه يوصي لقمان ابنه، وليس كما زعم الكاتب المغوار أن الكلام يخص محمد. فتعالوا لنرى، يقول القرآن في سورة لقمان 12-19. حلو، أنا بكون مبسوط لما تضبط الواحد متلبس بجريمته أثناء البحث، وأكون سعيد جدا. فالرجل يعني يريد أن يقول لنا أهو ده بتنطبق على محمد، بص شوف القرآن، الله يقول لمحمد اغضب من صوتك، أنكر الأصوات صوت الحمير. طيب تعال نشوف هل الكلام ده قيل لمحمد. سورة لقمان 12-19. يا ريت الأخ المحب ما تعملش فلودنج على التكست لو سمحت. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه، خلوا بالكم من الكلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. احنا لسه نقرأ عن وصية لقمان لابنه. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وأنه من المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد، هنا الكلام هو لسه لقمان لابنه، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن هل لاحظتم التحريف؟ فإذا كان الرجل يحرف في قرآنه ويأخذ من قرآنه كلام لم يكن موجها لمحمد فيوجهه هو لمحمد، أفلا يسرق من كتابنا المقدس أيضا نبوات لا علاقة لها بمحمد ويدعي أنها موجهة لمحمد؟ أعتقد أن التزوير سمة أساسية في الأبحاث الإسلامية الدينية على الأقل التي تناولت كتابنا المقدس. إذن هذا أولا يا أحبة الرب. أعيد الجملة الأخيرة في إيه في القرآن؟ يقول في القرآن واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كويس؟ فأنا قلت يعني إذا كان الرجل يأخذ نصوص في قرآنه ويحرف معناها أفلا يأخذ من كتابنا المقدس ويحرف المعاني لصالح محمد؟ ها قد رأيتم يعني. طيب إذن هذا أولا يا إخوة التحريف في القرآن. نحن الآن في الخرافة الأولى أولا. في الخرافة الأولى ثانيا، ألم يكن محمد يصيح؟ ألم يكن محمد يصيح؟ يدعي الكاتب أن محمد لم يكن يصيح ولا يرفع صوته، وأن ذلك مثالا على خلقه، ولهذا فإن النبوءة التي تقول لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته هي خاصة به. فهل هذا الكلام صحيحا؟ تعالوا لنرى بعض ما كتب عن محمد في المراجع الإسلامية في هذا الشأن. واحد، يرفع صوته ويدعي على الناس، يرفع صوته ويدعي على الناس. جاء عنه هذا الكلام يا أحبة في صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير في باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين. أنا يهمني هنا أنه هل كان يرفع صوته أم لا؟ هنشوف هل كان يرفع صوته. حدثنا عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن أبان الجعفي، حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فإن بعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فقال فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وعتبة ابن ربيع وشيبة ابن ربيع والوليد ابن عقبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى فرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. خلاص يا إخوة، ها هو محمد يرفع صوته، بل ويرفع صوته ويدعي على الناس، يدعي على الناس، ليس مجرد رجل يرفع صوته. فكيف يكذب علينا الكاتب ويقول بأن محمد لم يكن يرفع صوته ولا يصيح، وأن هذه النبوءة تنطبق عليه؟ إذن بهذا المقياس عن محمد النبوءة لا تنطبق عليه. اثنين، كان يصرخ في وجه الصحابة. نعم كان يصرخ فيهم، فقد جاء عنه في مسند أحمد في مسند أنس ابن مالك حديث رقم 13502 ما يأتي: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح ومحمد ابن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ بهما جميعا أو لبى بهما جميعا معتلا. ها هو الرجل يصرخ. ثلاثة، كان يرفع صوته في الصلاة أيضا، يعني كان يرفع صوته في الصلاة لدرجة أنه ادعى أن الله نهاه عن ذلك. يعني شوفوا إلى أي درجة كان يرفع صوته في الصلاة، لدرجة أنه يكذب ويدعي أن الله أمره أن لا يرفع صوته في الصلاة. جاء هذا الكلام في صحيح البخاري في كتاب التفسير. يا ريت الأخ اللي بيعمل فلودنج على التكست يهدأ قليلا. الظواهري، الظواهري اهدأ قليلا لو سمحت. جاء في صحيح البخاري في كتاب تفسير، في كتاب التفسير في باب من رفع صوته بالعلم، حديث رقم 4722. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ده في القرآن. الإله يقول لمحمد، إله القرآن يقول لمحمد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. غريب الحتة دي، كان يرفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله. طيب بتزعج الناس ليه اليومين دول بالقرآن؟ فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. وقد ورد هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في باب من رفع صوته بالعلم وفي مراجع أخرى كثيرة. إذن حتى في صلاته كان يرفع صوته ويجاهر، وبدلا من أن يلتفت الكاتب إلى هذا النص القرآني الذي فيه محمد يرفع صوته حتى في صلاته، جاء بوصية لقمان لابنه الذي يقول له فيها وإن لأنكر الأصوات لصوت الحمير. أربعة، كان يرفع صوته دائما في ختام أم الكتاب. أنا بعدين هسألكم عن العناوين دي. كان يرفع صوته دائما في ختام أم الكتاب. جاء هذا عنه يا أحبة الرب في سنن الدار قطني في كتاب الصلاة حديث رقم 1289. حدثنا محمد ابن إسماعيل الفارسي حدثنا يحيى ابن عثمان ابن صالح حدثنا إسحاق ابن إبراهيم حدثنا عمرو ابن الحارس حدثني عبد الله ابن سالم عن الزبيدي حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. هذا إسناد حسن. ها هو محمد يرفع صوته مرة تلو الأخرى وفي مواقف مختلفة ومتعددة، والكاتب يخدع القارئ المسلم العادي البسيط ويؤلف من عنده، بل حتى يحرف القرآن من أجل إسقاط كلمة واحدة على محمد، وهذا ليس بغريب علي. هراجع معكم بس العناوين. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا يا أحبة الرب في الخرافة الأولى، أخذنا الخرافة الأولى لا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته، أخذنا أولا التحريف في القرآن، وثانيا ألم يكن محمد يصيح وأخذنا فيها أكثر من نقطة، يرفع صوته ويدعي على الناس، واثنين كان يصرخ في الصحابة، ثلاثة كان يرفع صوته في الصلاة، وأربعة كان يرفع صوته دائما في ختام أم الكتاب. ثالثا في نفس الخرافة الأولى، النبوءة تنطبق على السيد المسيح فقط. لابد أن نكمل بحثنا إذا كانت إذن النبوءة على من تنطبق، هذا يعني جزئية هامة جدا. نعم، الرب يسوع المسيح هو الوحيد المقصود بهذه النبوءة، وهو الوحيد الذي قيل عنه الكثير عن صمته، لا في موقف ما، وإنما حتى كطبيعة في شخصه المبارك. تعالوا نرى معا ما يقوله كتابنا المقدس. واحد، في محاكمته، في محاكمته كان الرب يسوع صامتا ولم يفتح فاه، لم يصيح ولم يرفع صوته ولم يحتج. فقال عنه مثلا رئيس الكهنة في الوحي المقدس في متى 26 الآية 62 و 63، فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتا. أيضا في متى 27 12 إلى 14، أمام بيلاطس البنطي، وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء، فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. إذن في محاكماته كان صامتا لم يرفع صوته، في آلامه، حتى في آلامه وتعذيبهم له كان صامتا ولم يفتح فاه ولا سمع في الشارع صوته كما تقول النبوءة. وهكذا قال عنه الوحي المقدس في آلامه في شعياء 53:7: ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. هذا أيضا في آلامه. لنرى أيضا في طبيعته، الأمر ليس فقط في موقف، الأمر هذه سمة من سمات الرب يسوع. في طبيعته، هذا هو الأساس، ليس ادعاء للصمت أو صمت في موقف معين، وإنما كطبيعة وشخصية. هكذا قال الوحي المقدس عنه في رسالة القديس بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية 22 و 23: الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. فهو الوديع يا إخوة، الذي لم يؤذي أحد ولم يصيح في وجه أحد ولم يرفع صوته في وجه أحد. نعم، هو الوداع في نبعها. وهكذا قال عنه الوحي المقدس في زكريا 9:9: ابتهجي جدا يا ابن صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. ولم تكن هذه النبوءة التي تصف وداعته إلا حقيقة يا إخوة في شخصه المبارك. فهو الذي قال عن نفسه في متى 11:29: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. إذن فنبوة لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته هي خاصة بالرب يسوع المسيح له كل المجد، وليس هناك مجال لسرقتها وتصديرها لأي شخص آخر مهما كان. فيا ليت الأخ الكاتب يستفيق من ثباته العميق، وأن لا يأخذ كلمة ويجري بها هنا وهناك، فالأمر متعلق بعقيدة الكتاب المقدس ككل، السفر ككل، الأصحاح ككل، الآية ككل، وهكذا بالعكس. كانت هذه يا أحبة الرب الخرافة الأولى. معاي الناس صحيين؟ أرجو أنكم تكونوا صحيين في الخرافة الأولى، أنها عن محمد لا يصيح ولا يرفع صوته، وأثبتنا العكس تماما. الخرافة الثانية، الخرافة الثانية: قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. وهنا يدخل الكاتب في عمق الكذب والدجل، فالنبوة لا يمكن تأويلها على محمد إطلاقا. وبالرغم من ذلك لم يكتفي بالتأويل، بل واخترع تفسير للمسيحيين أنفسهم. اخترع لنا تفسير يا أخوة، تفسير غريب جدا لهذه الآية: قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ. فأنا سأقرأ تفسيره، ولا أريد منكم أن يضحك أي شخص. قال الكاتب المزور: إن لظ وفتيلة خامدة لا يطفئ فيها قولان عند علماء النصارى، إما أن المراد بها نور العلم أو حضارة مشتعلة فتنفذ ولعمري، فإن تلك الصفتين تنطبقان عليه. أما العلم فأمة الإسلام أكثر الأمم تشجيعا للعلم. أما المعنى الثاني فإن القرن السادس الميلادي كان أسوأ القرون التي مرت على التاريخ دون استثناء من انقطاع الرسالة والنبوة أكثر من 500 عام، وانتشار الباطل وعبادة الأوثان واستعباد الناس. هل رأيتم هذا الرجل كيف يؤلف وكيف يخترع لنا تفسير؟ سأقرأ التفسير مرة أخرى، سامحوني، سأقرأ التفسير مرة أخرى. يقول: إن لظ وفتيلة خامدة لا يطفئ فيها قولان، لا وعمل لها قولان، فيها قولان عند علماء النصارى. يونت ارفع ايدك يا يونت واسأل، ارفع ايدك واسأل السؤال اللي حضرتك كاتبه على التكست، هندي فرصة يحب يسأل. يعني إن لظ وفتيلة خامدة لا يطفئ فيها قولان عند علماء النصارى، إما أن المراد بها نور العلم أو حضارة مشتعلة فتنفذ ولعمري، فإن تلك الصفتين تنطبقان عليه. أما العلم فأمة الإسلام أكثر الأمم تشجيعا للعلم. أما المعنى الثاني فإن القرن السادس الميلادي كان أسوأ القرون التي مرت على التاريخ دون استثناء من انقطاع الرسالة والنبوءة أكثر من 500 عام، وانتشار الباطل وعبادة الأوثان واستعباد الناس. إذن علينا أن ندخل لهذه الخرافة الجديدة يا أخوة، ونأخذها كلمة كلمة. بنعمة المسيح لا أترك كلمة. ماشي، لو في واحد من الأحباء الأدمنز يحب يفتح غرفة أخرى يساعد يكون مشكورا، يعني لأن الغرفة مليانة. إذن علينا أن نأخذها كلمة كلمة، لأن الهرطقات التي بها قد تزيد يعني عن مساحة المعقول الذي يسمح بالرد على الفكرة، لأن كمية الخرافات تجعلها لا تستحق البحث. ولكن من أجل الحق أقدم الأدلة للمريدين والباحثين عن الحق. معلش أنا آسف يا أخوة، في أكثر من رسالة وصلت، في ناس بتسأل هل في غرفة تانية هتتفتح. لو في واحد من الأدمن هيفتح غرفة يكتب لي واحد بس عشان أرد على الناس دي. تعالوا نشوف مع بعض. أولا قطع الآيات، أولا قطع الآيات. في حد هيفتح يا اخوة غرفة؟ طيب بتقولوا يس مين يس؟ انا سيمون. اوكي اوكي اولا في الخرافة الاولى في الخرافة الثانية هناخد العنوان قطع الايات. هل لاحظتم؟ شكرا حبيبي جود شيبر شكرا. هل لاحظتم اولا كيف قطع النصف الاول من الاية؟ لا يستطيع ان يضعها كاملة، فهي ستكشف كذبه بانها لا تناسب محمد، ولكني دوري هنا ان اضعها كاملة لاثبت لكم محاولة تزوير هذا الكاتب الفاشل للحق الإلهي الذي سيسحق بالحق الكامل الذي فيه كل أحلامه. طيب فين غرفة تانية فتحت يا أخوة؟ لو سمحتوا لو في حد بعت لكم ياريت تقولوا له الغرفة التانية اتفتحت. أوكي يا أخوة لو سمحتوا مشكورين يعني. أوكي إذن دعونا نضع الآية. النبوءة تقول قصب مردود لا يقصف وفتيل خامد لا يطفئ، فقمت يا أخي الكاتب بقص الجزء الأول وألفت في الجزء الثاني، فلماذا لم تكتب تعبير قصب مردود لا يقصف؟ ولماذا لم تنسب هذه النبوءة لمحمد؟ يا للعار، الرجل أخذ فقط كلمة فتيلة خامدة لا يطفئ وترك كلمة قصبة مردودة لا يقصف. وأنا أقول يا للعار يا رجل، أنت تعرف يعني تعبير قصبة مردودة لا يقصف لا يصلح مع محمد، فالقصبة إذا ما دقت بجسم صلب يا إخوة فهي ترد، أي ربما تشق أو تكسر، فتكون قصبة مردودة. إذا فهمت كلمة مردودة يعني مش كده؟ أي مدقوقة أو مكسورة أو مشقوقة، وهي هنا كناية عن الإنسان المدمر بالأخلاق الفاسدة أو العقائد الباطلة. ومعنى النبوءة أن الشخص المقصود في النبوءة إذا ما رأى إنسانا بهذه المواصفات التي تجعله في نظر البشر مرفوضا مدقوقا مشقوقا، عليه على هذا الشخص النبي المقصود عليه هو أن يقبله. هذا هو مفهوم قصب مردود لا يقصف. ولأن الكاتب يعرف أن هذه الصفة لا وجود لها في محمد، قام فقصها وحاول أن ينتقل مباشرة للجزئية التي بعدها فتيلة خامدة لا يطفئ، ولكننا قبضنا عليه متلبسا. فتعالوا نرى لماذا هرب الكاتب من هذه النبوءة. عارفين ليه هرب الكاتب من النبوءة؟ الإجابة بسيطة وعندكم كلكم، بس أنا حوثقها هنا بنعمة المسيح. واحد، محمد مأمور بالقتل. جاء في صحيح البخاري في كتاب الإيمان حديث رقم 25، حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رجل يؤكد أنه مأمور بقتال الناس الذين لن يؤمنوا به ولم يشهدوا به. والنبوءة تتكلم عن شخص يضمض جراحات الناس المتعبة البعيدة حتى الرافضة له. المسيح ضمض جراحات الجميع، لم يطلب منهم الإيمان به كمسيحيين، ولكن جال يصنع خيرا كما قال الوحي المقدس. وأعتقد لهذا السبب قفز الكاتب عليها لمعرفته أن نبوءة قصبة مردودة لا يقصف لا تنطبق على محمد. 2. محمد مأمور بتحريض المؤمنين على القتال. أوريكم ليه المسلمين بيهربوا من آيات كتابنا المقدس. جاء في سورة الأنفال 65: يا أيها النبي حرض المؤمنين على السلام. أنا آسف أنا قرأت خطأ. يا أيها النبي حرض المؤمنين على التسامح. لا، للمرة الثانية أنا أقرأ خطأ، سامحوني يا أخوة، لابد أن أنتبه جيدا. الأنفال 65: يا أيها النبي حرض المؤمنين على المحبة. لا، أنا مندهش مندهش. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. هنا قرآن. أنا كنت فاكر أن أنا ماسك الإنجيل وأنا أقرأ، لكن اكتشفت لا، أنا أقرأ قرآن. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. واضح أنه ليست ثمة رابط يا إخوة بين تضميد الجراح عن الشخص المقصود في النبوءة قصبة مردودة لا يقصف، وبين أمر الناس بالقتال. فالموضوع معكوس تماما. 3. محمد قام باغتيال عدة شخصيات، يعني كان هناك فرص كثيرة لمحمد يا أخوة، صدقوني، حتى يستطيع أتباعه فيما بعد أن يرفعوا رؤوسهم ويقولوا نعم أنه كان نبي الرحمة، وأنه حينما وجد المخطئين القصبة المردودة المخطئين يعني ضمد جراحاتهم، كان سيكون له فرصة. ولكن حينما وجد المخطئين القصبة المردودة لم يضمد جراحاتهم، وإنما فتك بهم. والقائمة تطول، لو تكلمنا عن أم قرفة أو عصماء بنت مروان أو كعب بن الأشرف أو غيرهم الكثيرون الذين لم يحتملهم محمد وقام بتصفيتهم جسديا جميعا، فأين حفاظه إذن على القصبة المردودة أيها الكاتب؟ لماذا تحرف؟ أنت في ورطة حقيقة. يبقى إذن يا أحبة الرب، أذكركم فقط بالعنوان، نحن ما زلنا نبحث في الخرافة الثانية، وكانت الآية كاملة قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، ترك الجزء الأول قصبة مردودة لا يقصف، ولأنه يعلم أنها لا يعني مش هتمشي مع محمد، وأخذ الجزئية الثانية وفتيلة خامدة لا يطفئ. وفي هذه الخرافة أخذنا أولا قطع الآيات، كيف قطع الآية، ثم أخذنا فيها 1 محمد مأمور بالقتل، 2 محمد مأمور بتحريض المؤمنين على القتال، 3 محمد قام باغتيال عدة شخصيات، 4 كان يستخف بعوام القوم، كان يستخف بعوام القوم. جاء عنه في القرآن، القرآن في سورة عبس وتولى، سأقرأ من 1 إلى 10. عبس وتولى، من الذي عبس وتولى؟ هو محمد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا الكلام موجه لمحمد يا أحبة الرب. لما جاءه الأعمى وكان محمد مشغول في الكلام مع غني من أغنياء قريش، فيعني عبث في وجه الأعمى، مش دلوقتي مش وقتك، خليني أنا عايز الراجل الشريف ده، الراجل الغني ده يدخل الإسلام عشان يعتز به الإسلام. الأعمى يا إخوة في هذه المجتمعات هو القصبة المرضوضة، ربما في المجتمعات المتحضرة المسيحية عرفوا كيف يتعاملوا مع الأعمى ومع المقعد وأخرجوهم إلى الحياة وشاركوه. يعني أنا كنت أقرأ عن وزير داخلية بريطانيا العظمى كان رجل أعمى، هذا الذي استقال من يعني سنة مش أكثر من سنة، وزير داخلية كان رجل أعمى، يعني مش وزير تجارة، لا، المسؤول عن الأمن رجل أعمى، لم يحتقروه لأنه أعمى. فيا ترى هل هذا النبي أشرف خلق الله أفضل، أم هذه الحكومة العلمانية التي جعلت رجلا أعمى مسؤولا في الدولة ومسؤولا عن أمنهم ومسؤول عن أمن الملكة والملك شيء غريب مش كده؟ دعونا إذن لا نفسر نحن ونقرأ تفاسير هذا النص القرآني من علماء المسلمين. التفسير لابن كثير، احنا دلوقتي بنؤكد ليه محمد لا يصلح ان يكون هو المقصود بالنبوءة التي تقول قصبة مردودة لا يقصف، لانه حينما تواجه وتقابل مع القصب المردود قصف به وفتك به، واخذنا شخصيات اغتالها و شخصيات تعامل معها بخشونة، والآن هذا الأعمى الذي جاءه في تفسير ابن كثير. ذكر غير واحد من المفسرين، وأنا الآن أقرأ لابن كثير في سورة عبس وتولى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه طبعا في انه الرجل ده يسلم كويس، فبينما هو يخاطبه ويناجيه اذ اقبل ابن ام مكتوم راجل اعمى وكان ممن اسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء ويلح عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني لا تعليق على هذه الصورة بالذات، حيث أن الأمر واضح أنه لا يصلح أن ينطبق عليه تعبير قصبة مردودة لا يقصفه، لأن الأعمى يعني رجل يحتاج إلى تعضيد ومساندة، وليس أن يشيح بوجهه فيه، فكيف ينطبق هذا التعبير على محمد أيها الكاتب المغوار؟ لا يصلح، هذه مجرد عينات من تصرفات محمد تجعله لا يمكن أن يكون له علاقة أساسا بتعطفه على البشرية. ويعني المراجع الإسلامية فيها الكثير من ذلك، ولأجل هذا وغيره قام الكاتب النجيب بقص الآية، لأنه علم أن محمدا لا تنطبق عليه هذه الصفة، لأن هذه الصفة تنطبق فقط على شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد، فهو الذي أحب الجميع واحترمهم بغض النظر عن مستواهم المادي، بغض النظر عن أنهم سيؤمنوا به أو لا، فقد كان رفيقا بالإنسان خاصة الضعفاء والمنبوذين. تعالوا لنرى ما قيل في الوحي المقدس عن شخص الرب يسوع، وهل هو الوحيد الذي تنطبق عليه هذه أم لا؟ سنقرأ من مرقس 2:14 ولكن خطرت لي فكرة صغيرة قبل أن أقرأ الآن. هناك عمي تقابلوا مع محمد ابن أم مكتوم، أشاح بوجهه محمد في وجه الأعمى، وأرسل الأعمى أو ربما هو بنفسه الذي اغتال عصماء بنت مروان. تخيلوا، أرسل أعمى لكي يعني يغتال هذه المرأة عصماء بنت مروان، وحينما اغتالها سماه محمد البصير. كويس، هؤلاء عمي تقابلوا مع محمد، ماذا فعل بهم؟ حولهم إلى قتلة، وأعمى أشاح بوجهه فيه، والعمي الذين تقابلوا مع المسيح فتح عيونهم وفتح بصائرهم الداخلية. هذا هو المقصود، القصبة المرضوبة لا يقصف، اخرجوا عن التزوير والتحريف واكتشفوا الحقيقة. ماذا قيل عن الرب يسوع في مرقس 2:14-17؟ وفيما هو مجتاز رأى لاوي ابن حلفة جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني، فقام وتبعه. وفيما هو متكئ في بيته كان كثيرون من العشارين والخطاة يتكئون مع يسوع وتلاميذه لأنهم كانوا كثيرين وتبعوه. وأما الكتبة والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة قالوا لتلاميذه ما باله، معترضين لأن المسيح مع القصبة المرضوضة، ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. ما أروعك يا رب، لقد أحب الجميع، اهتم في المقدمة بهذه النفوس اليائسة، هذه النفوس البائسة المرفوضة من المجتمع، قدم لهم الرجاء دون أن يجرح مشاعر الخطاة، ودون أن يداهنهم ويجاملهم على حساب القداسة الإلهية. وحينما كان يتقابل مع أعمى كان يفتح عينيه وينير له الطريق، ينير له الحياة بجملتها. ولو يعني بقيت يا إخوة أكتب حتى موتي عن حنان المسيح بالبشرية لما جف قلبي ولا قلمي. دعونا نقرأ بعض ما قيل عن الرب يسوع الذي يعطي للحياة قيمة لكل من يعني فقد نسمة الحياة. لم يأتي ليقتل ويهلك ويذبح، وإنما قال عن نفسه في يوحنا 10:9-10 ماذا قال؟ أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. ما أروعك يا رب، بذل ذاته من أجلنا، ماذا أكثر من ذلك؟ ما الذي يجري في الغرفة؟ طرد كميات رهيبة جدا. إذن هذا هو المسيح الذي تنطبق عليه عبارة قصبة مرضوبة لا يقصف. فحينما نقول أن هذه النبوءة تنطبق على فلان، يجب أن نجد في حياته ما يؤكد هذا الكلام، وليس مجرد كلام في الهوى. إذن أخذنا يا أخوة الآن أن محمد كان يستخف بعوام القوم، وكيف أن النبوءة تنطبق على شخص الرب يسوع المسيح. في نفس هذه الخرافة الثانية نأخذ ثانيا تزوير تفاسيرنا المسيحية. أقول للكاتب هذا ما فعلته أيها الكاتب المغوار، فقد ألفت كما تريد في تفاسيرنا المسيحية، حيث قلت إن لفظ وفتيلة خامدة لا يطفئ فيها قولان عند علماء النصارى، إما أن المراد بها نور العلم أو حضارة مشتعلة فتنفذ. وكم أشفقت عليك وأنت تمهد لنفسك الطريق حتى تدخل محمد في النبوءة. وسؤالي، من الذي قال أن هذه الخرافة هي تفسير المسيحيين؟ وأين هو المرجع الذي استقيت منه هذا التفسير؟ المرجع المسيحي الذي استقيت منه هذا التفسير بأننا نقول بأن لفظ وفتيلة خامدة لا يطفئ، إما أن المراد بها نور العلم أو حضارة مشتعلة فتنفذ. يا رجل يا رجل، اخجل مما تقوم به من كذب ودجل لترويج بضاعتك. هذه ليست تفاسيرنا، ولن تجد مرجع مسيحي واحد يشفع لك فيما تقول. من ناحية أخرى، كيف يكون المقصود، لاحظوا الكلام يا إخوة، لاحظوا الكلام، كيف يكون المقصود بالنبوءة شخصا لدرجة تدعي فيها أنت بأنه محمد، وبعد ذلك تقول لا المقصود هنا علم وحضارة؟ ملاحظين يا إخوة، هو يقول أن المقصود بهذه النبوءة فتيلة خامدة لا يطفئ، هذا محمد. طيب إذن كيف تقول لا بل إن هذا المقصود به علم وحضارة؟ هذا حال كل كاذب. صلاح صالح اللي بيسأل عن الكاتب اسمه صلاح صالح، رجل كويتي، دكتور كويتي، فليتك تتعلم من هذه الورطة التي أنت فيها الآن حتى لا تفضح نفسك مرة أخرى أمام الناس. ثالثا، فتيلة خامدة لا يطفئ. إن تعبير يا إخوة فتيلة خامدة لا يطفئ هو تعبير مرادف في المعنى لتعبير قصبة مرضوبة لا يقصف، نفس المعنى، كلمات مترادفة. فحتى الفتيلة التي بدأت تخمد، خلاص فتيلة كانت مشتعلة وبدأت تخمد وبدأ دخان يخرج من هذه الفتيلة، فإن الرب يسوع يعمل على إحيائها من جديد ولا يطفئها، لا يطفئها. نعم، في روم تانية، الأخ اللي بيسأل روني، في روم تانية مفتوحة، وهو أسلوب رائع للشخص المقصود الذي سيهتم بالفتيلة الخامدة. يعني إيه الفتيلة الخامدة؟ ضعفاء البشر، ضعفاء البشر في ناحية من نواحي حياتهم، الضعفاء الذين ابتدت فتيلة حياتهم تخمد في اتجاه معين من حياتهم الأخلاقية مثلا. غير أن الكاتب كتب في هذه الجزئية يقول: أما العلم فأمة الإسلام أكثر الأمم تشجيعا للعلم، أما المعنى الثاني فإن القرن السادس الميلادي كان أسوأ القرون التي مرت على التاريخ دون استثناء من انقطاع الرسالة والنبوءة أكثر من 500 عام، وانتشار الباطل وعبادة الأوثان واستعباد الناس. وأنا أناقشك وأقول: واحد، العلم وأمة الإسلام. ربما الواقع الحالي يؤكد فعلا أن أمة الإسلام لا علاقة لها بالعلم، خاصة أمة العرب التي هي مهد الإسلام وأمه. فيعني كلنا نعرف العلم يستورد من الأمم الأخرى، حتى قديما كانوا يترجمون الكتب اليونانية، وحديثا يستوردون العلم من الخارج، وهذه حقيقة لا يتناطح فيها عنزان. خلاص، يبقى ما تخليش الناس تضحك عليك يا دكتور صلاح حتى تقول العلم وأمة الإسلام. حضرته رايح محضر دكتوراه في أمريكا، لما في علم في في في في في عالم الإسلام رحت تحضر دكتوراه في أمريكا ليه؟ مش تخليك طيب في دول المسلمين كده وتحضر الدكتوراه بتاعتك في دول المسلمين؟ غريب هذا الرجل. ثانيا، أسوأ القرون، يقول أن القرن السادس أسوأ القرون. أنا أقول: أما أسوأ القرون يا عزيزي، هو القرن الذي ظهر فيه الإسلام، والذي شرع فيه تشريع يزعم أنه إلهي. فماذا شرع يا ترى؟ ماذا شرع يا ترى؟ شرع للمسلم أن له الحق أن يأخذ ملكات يمين يمارس معهن الجنس، بعد أن كان الناس يخطئون ويمارسون هذه الخطية بإرادتهم، جاء محمد ليقول لهم: لا مشكلة بعد اليوم، فإن الله موافق على امتلاك الإماء لممارسة الجنس معهن. ف فقد جاء في قرآن محمد في سورة النساء 3: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. كذلك في سورة النساء 24: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فاتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. لاحظوا، فالعدد غير محدد من ملكات اليمين، فيمكن للمسلم أن يمتلك من النساء عدد غير محدود. أما في سورة الأحزاب 50 فيؤكد كاتب القرآن أن محمد نفسه كان يستعبد الناس وكان له من الإماء الكثيرات. يقول أن القرن السادس، الكاتب يقول أن القرن السادس كان أسوأ القرون لأن فيه عبيد وإماء. ها هو قرآنك يحلل العبيد، وها هو محمد في سورة الأحزاب 50 يقول له إله القرآن: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. عنده ملكات يمين، طب كيف يقول جئت أحرر الناس؟ عندك ملكات يمين، عندك عبيد. وما ملكت يمينك مما أفاء، يعني الله أدى، الله أغدق عليه. هذا كذب، الله لا يغدق على نبي ملكات يمين يعني عشان يمارس معهن الجنس. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، القبيلة كلها يا شباب، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. بل والأكثر من ذلك، فإنه ادعى أن الله أباح له أن يبدل إماءه مع من يريد من الناس، فجاء في سورة الأحزاب 52: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. إذن ما كان يفعله البشر كجريمة يحاسبون عليها وهي الزنا مع عدد لا محدود من النساء، جاء القرآن وشرعها وأباحها ورخص لها. فكيف يكذب علينا الكاتب ويقول بأن محمد جاء لكيما يحرر البشر وها هو يستعبد البشر؟ مجرد كلام، الواقع غير ذلك تماما. الواقع غير ذلك تماما. طيب، ثواني كذا أنا معاكم عشان بحب أخليكم تتابعوا معايا العناوين علشان يعني يكون فرصة أكثر للمتابعة. طيب، أنا معكم يا شباب والمايك عندي كويس والحمد لله شغال، بس أنا عايزكم تتابعوا معي العناوين. فإذا أسوأ القرون الشريعة الأولى شريعة العبيد موجودة في القرآن بتاعك يا محمد. خلاص، شريعة عبادة الأوثان يعني يقول الكاتب أن القرن السادس تمثل بالعبيد وهناك كان عبادة أوثان. وأنا يعني أقول بعد أن ظهرت المسيحية، وعايزكم يا إخوة يا كرام تركزوا معايا لو سمحتوا في هذه الجزئية، بعد أن ظهرت المسيحية في العالم وطهرت العالم من عبادة الأوثان التي كان يمارسها الوثنيون، فيعبدون الحجر والشجر والحيوانات ونجوم السماء وغير ذلك، شرع القرآن للمسلمين أن يتوجهوا جميعا نحو صنم الكعبة ليصلوا ويتوجهوا لإلههم. والغريب أن الذي يتوجه متعمدا لأي اتجاه آخر بعيدا عن هذا الصنم فإن صلاته غير مقبولة. وجعلهم يقبلون الحجر الأسود ويركضون بين الصفا والمروة، وكلها أعمال وثنية شرعها القرآن ومحمد ويمارسونها. يعني المسلمون اليوم دون خجل ودون انتباه ربما، ومع ذلك يقول لنا الكاتب يدعي أن الإسلام جاء ليخرج الناس من عبادة الأوثان، وأن القرن السادس كان سيء جدا في عبادة الأوثان، وها هو يقرر عبادة الأوثان بتشريع إسلامي. عزيزي القائمة طويلة جدا، ولا يعني أريد هنا أن أتناول كل ما شوه بالإسلام، ما شوه به الإسلام حضارة وتاريخ الإنسانية، ولكني أود أن أنتقل لنقطة أخيرة وهي شهادة السيد المسيح، حتى أختم وأعطي فرصة للأحباء الذين يريدون أن يقدموا مداخلاتهم. شهادة السيد المسيح، شهادة الرب يسوع المسيح، هي الفيصل في كل هذه الخرافات التي تكلم عنها الكاتب، لأن المتكلم فيها هو رب السماء والأرض يسوع المسيح. فيقول الوحي المقدس في لوقا 4 من الآية 14 إلى الآية 22: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في جدا ممجدا من الجميع، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته، وكان حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي. خلوا بالكم من هذه الجزئية يا إخوة. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي عندي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مبشر المساكين، أرسلني للمنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ ها هو يسوع المسيح الرب القدير يؤكد أن هذه النبوءات عن إطلاق المأسورين أحرار، إعطاء للعمي البصر، إرسال المنسحقين في الحرية، فتيلة خامدة لا يطفئ، قصبة مردودة لا يقصف، كل هذه النبوءات التي أردت أنت أيها الكاتب المغوار أن تسرقها هي خاصة به وحده وليس لأي شخص آخر في هذا الوجود. فقال لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. هذا هو كتابنا المقدس، يؤكد أن هذه النبوءات تحققت في شخصه المبارك، شخص المسيح، ولا مجال لتكرارها في شخص آخر. فلماذا إذن لم تقرأ يعني في كتابنا المقدس إذا أنت تدعي أنك تأخذ من كتابنا المقدس؟ لماذا لم تقرأ هذه الشهادات القوية وهي قرينة، قرينة قوية من الكتاب نفسه وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار؟ الإجابة لأن لك غرض في نفسك يا رجل، وهذا لا يجوز في الأبحاث التي تتناول مواضيع العقيدة، لأن المفروض فيها أمانة البحث. هكذا رأيتم أحبائي كيف يتاجر أمثال هذا الكاتب بعقول المسلمين ويحرمهم من الحقيقة، لدرجة أنه كما ذكرنا في بداية المحاضرة لم يتورع في تحريف معاني القرآن ذاته، ويحول الكلام من ابن لقمان إلى محمد حتى يحصل على ما يريد ويبقى الحق الإلهي المعلن في كلمته الحية. يأبى إلا أن يشهد بأنفاس الرب الحية التي تعطي حياة لكل من يأكل منها، لكل من يقترب منها، لكل من يريدها. كلمة أخيرة أقولها للمحرفين للمزورين، إذا أردتم أن تأخذوا آية من الكتاب المقدس عليكم أن تأخذوا الكتاب المقدس ككل. إذا أخذتم أصحاح خذوا الأصحاح والسفر ككل، ولكن أن تأخذ كلمة ثم تخرجها من سياقها ثم تجري بها وتقطع نصفها وتقول هذا النصف خاص بمحمد وتترك النصف الآخر فأنت في ورطة، ثم نأخذ النصف الذي أنت قلت بأنه لمحمد ونجده لا ينطبق على محمد فأنت في ورطة أكبر. أحبائي أشكر محبتكم، أشكر استماعكم، أشكر وجودكم، وأشكر تحملكم كل هذه الفترة، ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم جميعا كل تقدير وثناء وسلام المسيح الملك رب الأرباب ملك الملوك الذي يفوق كل عقل، يحفظ نفوسكم أرواحكم أجسادكم في اسمه المبارك العظيم، له كل المجد في كنيسته إلى الأبد آمين.